بار فازا بحتي فار مليانة بالتسبيح بإيمان يشوف الوعد من عالبعد برفع ذبيحة فرح وإن كان بقلبي جريح لأن صاحب الوعد رب المجد برفع ذبيحة فرح سبحان ومجدا يا إلهي لي شكري وحمدي وفرحتي بهديك سبحان ومجدا يا إلهي لي شكري وحمدي وفرحتي بهديك على كل شيء لم أمسكه باليد على كل ما هتقدمه في الغد على كل شيء لم أمسكه باليد على كل شيء هتقدمه في الغد سبحان ومجدا ليك برفع ذبيحة فرح مليانة بالتسبيح بإيمان يشوف الوعد من عالبعد برفع ذبيحة فرح وإن كان بقلبي جريح لأن صاحب الوعد رب المجد برفع ذبيحة فرح رجع التاني تبص عليه هو مش على الـ25 سنة من الصمت من بحبك